مع الحلقة الحادية عشرة من سيرة سيدنا محمد. جاء في التوراة ان الله تعالى وصف رسوله ومصطفاه فقال: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. طيب اذا احنا عايزين نشوف اخلاق النبي لنتخلق باخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقد قلنا ان القرآن الكريم علمنا كيف نعالج شياطين الانس وشياطين الجن، واخذنا بعد ذلك نضرب الامثال من كتاب الله الكريم. ولقد ورد العلاج في ثلاث صور من صور الكتاب العزيز، في صورة الاعراف والمؤمنون، وفصلت. انا عايزك توحد الله. سورة الاعراف ربنا بيقول في شيطان الانس نعالجه ازاي، بيقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الكافر. نعالج شيطان الجن بيه؟ قال: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إزاي؟ الخير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك، وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لا يعينك وإذا نسيت لا يذكرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. طب اذا نسيت المشيئة اعمل ايه؟ قال له: اذكر ربك اذا نسيت، واذكر ربك اذا نسيت. يعني قلت الواحد انا بكرة حزورك ونسيت ان شاء الله، فبعد كده تبت لا اله الا الله، لان نسيت تعلق الامر بالمشيئة. ولذلك سيدنا سليمان بن داود قال ايه؟ الا اطوفن الليلة على نسائي ولتلدن كل واحدة منهن غلاما يغزو في سبيل الله. ونسي يقول ان شاء الله. قال ان انا حمر على حريمي وربنا حيرزقني من كل واحدة بشاب ابعثه يجاهد في سبيل الله. نسي يقول ان شاء الله. فلم تلد منهن الا واحدة ولدت غلاما يابس الشقة مشلول. وبعدين الداية اللي بتولد مرات سيدنا سليمان لما لقت الواد نزل مشلول جت شايلاه حطاه على كرسي الملك بتاع سيدنا سليمان. قال دي يمكن ربنا يشفيه. فسليمان مفيش حد يولد غير واحد. طيب والواد اللي كل شكله ايه؟ قالوا ده مشلول. ايه؟ فين الولد؟ قال له على كرسي الملك على العرش. فربنا بيقول: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ليه؟ ناس يقول إن شاء الله. فالمهم كلمة المشيئة إنك تتذكر الله دائما وتعتقد أن الأمر كله بيد مين؟ بيد الله. في سورة المؤمنون بعد ما توحد الله القرآن بيقول في علاج شياطين الإنس ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. طيب وبيقول في علاج شياطين الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ طب ادفع بالتي هي احسن السيئة. يعني لما واحد يسئ ليه تقوم انت تدفع السيئة بتاعته بالاحسن منك. شتمك قل له سامحك الله. يبقى كلمة سامحك الله شطبت الشتيمة. طيب سايت عليك ما قالش السلام عليكم ذكروا ايه يا فلان انت يعني سايت كده ولا سلام ولا سلام يا اخي مش مكلمه. طب يا عم بارك الله فيك. تبقى دي ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. ادفع ايه؟ السيئه. ادفعها يعني ايه؟ شلها بالتي يعني كلمة طيبة تمحو ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك سيدنا النبي بيوصينا بثلاث وصايا قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا سلام يا سلام يا سيدي بعد ما تصلي على الحبيب. يبقى عشان تعالج شياطين الانس من الاشرار عاملهم بالاحسان. احسن الى من اساء اليه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه نزل السوق ذات يوم ليشتري بعض الحاجات فنشله لص في السوق بيضرب ايده يجيب الفلوس ما لقاش الفلوس. الفلوس ضاع. الناس اتلمت يخرب بيت الحرام اللي خدهم الله ما يوعى يصرفهم. الناس تفضل عليه. قال ابن مسعود قال لهم اسمعوا بقى هو مين اللي انسرق انا ولا انتوا؟ قالوا انتوا. قال لهم طب اسمعوا بقى ما حدش يدعي على الحرام اسمعوني شوف انا هدعي وليه. هم قالوا بقى ابن مسعود دي بقى راجل صحابي ودعوته مستجابه هيقول يا رب اصف عمره. شوف ابن مسعود قال ايه؟ اللهم ان كنت تعلم انه في حاجه اليها فبارك له فيها. اللهم ان كنت تعلم انه في حاجة اليها فبارك له فيها وان كنت تعلم انه ليس في حاجة اليها فاجعلها اخر معصية له وتب عليه. شيطان الجن في سورة المؤمنون ربنا قال وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. الهمزات اللي هي عبارة عن مداخل الوساوس الشيطانية الى النفس. ومش كده وبس. قال واعوذ بك رب ان يحضروني. يحضروني؟ هم الجن هيحضرنا امتى؟ هم ليه؟ انت ما تعرفش ان سيدنا النبي لما كان يقرأ التحيات كان بيستعذ بالله من اربع اشياء. هم ايه الاشياء الاربعة؟ سمعنا الصلاة عليه. بعد ما يقول في العالمين انك حميد مجيد كان يستعذ بالله من شر اربعة. كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ماشي، ومن عذاب القبر ماشي، ومن فتنة المحيا والممات ماشي، ومن شر فتنة المسيح الدجال. طب عذاب جهنم احنا عارفين، عذاب القبر برضو عارفين، قبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. اللي بيجاوب على الاسئلة خلاص، من ربك ما تقوله في الرجل المبعوث فيكم ما دينك؟ والله جاوبت نمت في روضة، ما جاوبتش يبقى في مقام احمد حديد. ربنا يكفينا شر البلاوي وينجينا. لا اله الا الله. امال ايه؟ هو انت بالك ان القبر عبارة عن صوب بترميه؟ ده القبر فيه اسرار غريبة ما يعلمهاش غير ربنا. وبعدين يجيب واحد قال على باب القبر يقول له اعلم يا عبد الله انك قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخرة. طب ما هو اللي عارفه، ما انت اللي عارف، امال هو بيعرف؟ ده ربنا بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا. ده احنا اللي نايمين مش الميت اللي نايم، ده الميت خلاص كل حاجة. انما التلقين مش يكون على باب القبر، ده التلقين يكون والميت لسه بيطلع الروح. لقنوا موتاكم لا اله الا الله، ده كلام النبي. فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ولذلك حتى شوف من ذو العلماء قال لك يمكن الميت يبقى لسه يعني روحه يعني فيه روح كويسة، فلما تيجي تقول له قل لا اله الا الله يمكن يزعل منك، يقول لك لا انت عايز نموت، انت عايز نموت. فمن ذو الاسلام بيقول لك لقنه كلمة لا اله الا الله، بس لقنها له بطريق غير مباشر، يعني ما تعرفوش انه بيموت. طب لقنها ازاي؟ اقرا سورة طه مثلا، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ايات من القرآن تقراها او اثنين ثلاثة يقعدوا يذكروا الله قدامه كده على انها جت الذكر. انما يجي واحد في ودنه يقول له ايه؟ قل لا اله الا الله. طب هو لسه ما ماتش. يقول يا ساتر، انتم مستعجلين عليا ليه؟ يخرب بيت الفلوس واللي سافر، هو انتم مستعجلين عايزين نموت عشان الفلوس؟ شوف شوف شوف شوف ذوق الاسلام، حتى بيقول لك انت بتلقنه ما تديلوش فكرة انك انت بتلقنه هو. يعني اديهاله متغطية عشان ما يزعلش. وبعدين ما تقعدش معاه واحد يكون بيكرهه في الدنيا. بعد ما يجي يموت فلان ده بينزيه ما تقعدوش ساعة الوفاة، لان الميت يتألم ويتأذى للشماتة. وكمان وما تدخلش عنده واحدة عليها دم الحيط او النفاس او واحد عليه جنابة، يطلع من مجلس الاحتضار، لان مجلس الاحتضار عبارة عن مجلس ملائكي خلاص. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما جه يموت طلع عياله ومراته كلهم برا وقال لهم اخرجوا فاني ارى خلقا لم ارهم قبل ذلك. لدرجة انهم سمعوه بيقرئ السلام وعليكم السلام ورحمة الله، مش حد داخل عليه في الناس شايفينه، انما بيقرئ السلام لمين؟ للملائكة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى النبي لما بيقول اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا معروفة، فتنة الانسان في ماله، في اولاده، في صحته، يعمل فتوة، يتكبر على خلق الله بالفلوس. انما فتنة الممات اللي هي فتنة الشيطان عند الموت، واحنا نايمين كده هو بقى بنخلص وبنطلع في الروح، الشياطين تمر تقول لك مت يهوديا فان اباك مات يهوديا فدخل الجنة، مت نصرانيا فان اباك مات نصرانيا فدخل الجنة. فالمسلم الثابت يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ادي واعوذ بك ربي ان يحضروني عند الوفاة. الناس المؤمنين الملائكة تدخل عليهم تقول لهم ما تتبعوش هذا الكلام، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك الامام احمد بن حنبل عندما حضرته الوفاة ابن عبد الله كان يلقنه الشهادة بيقول له لا اله الا الله، يوم الامام احمد يرد عليه يقول له لا وبعدا لا وبعدا، افاق من الاغماء ابنه بيقول له ابا ايه اللي حصل، انا بقول لك لا اله الا الله تقول لي لا وبعدا؟ قال له ابني انا ما كنتش برد عليك انت، انا كنت برد على الشيطان اللي بيقول لي مت يهوديا فقلت له لا وبعدا، مت نصرانيا لا وبعدا. ولذلك النبي لما كان يقرا الايات دي كان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. واحد وصلي قل لا اله الا الله. وكمان عند خروج الروح او عند الاحتضار يسن ان تقرا سوره ياسين. اقرأوا ياسين على موتاكم، موتاكم يعني ساعة الاحتضار. ليه؟ لانها تخفف سكرات الموت. ويسن عند الاحتضار ان يوجه الميت الى القبلة وان تغمض عيناه. ويسن اذا وضع الميت على خشبة الغسل ان يغسله رجل صادق امين. ليه؟ حتى اذا رأى على الميت علامة حسن الخاتمة قالها للناس، فاذا رأى على وجهه سوء الخاتمة كتمها ولم يزعها. وايه كمان؟ قال لك ومن السنة ان يكون كفن الميت ثوبا ابيض. يا النبي يا بس قماش ابيض بس، انما الكفن في الحرير حرام والكفن في القماش الغالي حرام. ولذلك فيها ناس من جهلها تجيب الميت وتركب له سنانه الذهب اللي كان بيصحيها بها في الدنيا والخاتم والساعة ويدفنه، وبعد ما يمشوا بشوية الحانوت يفتح القبر ويجرده من كل شيء. وفيها ناس بيبلغ من جهلها انه يكفن ابوه في كفن حرير غالي، وبعدين يقول لك لا بقى هو الطربي هيغلبني، طب انا هغلب الطربي يجي ماسك مقص ومقطع الكفن بتاع ابوه، قال لك عشان التراب لما ياخده ما ينفعوش بعد. طب ما انت عريت ابوه، ما انت عريت ابوه، وده كفن ايه؟ وبعدين حكم النعي ايه؟ انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا محمد. النعي اللي بينشر في الجرايد وصوره الميت حكمه ايه في الشرع؟ عمرو بن العاص لما حضرته الوفاه قال لهم واياكم والنعي فانه عمل الجاهليه. طب هو كان في زمان جرايد؟ قال كان في حاجه زي الجرايد، يعني ايه؟ بعد الميت ما يموت واحد يمر على القبائل يقول لهم مات رجل البر والمعروف ورجل الاحسان والصدقات، اللي هو الافتخار بمحاسن الميت. ليه؟ النبي نهى عنه، وربنا قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى ده حرام. الناس اللي بتصرف مئات الجنيهات في نعي الميت وصورة الميت يحاسب الميت على كل هذا. وايه كمان؟ الخميس والاربعين والمعاد حرام، كل ده حرام يحاسب عليه الميت. ويجب قبل ما يموت يوصي ان لا خميس ولا اربعين ولا صوان ولا سجاير. وايه كمان؟ خروج النساء وراء الميت حرام. اسمع معايا كده وسمعني الصلاة على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليحضر جنازة، فلما غسلت وكفنت وحملت خرج النساء وراءها فاحتجزهن رسول الله وقال لهن أغسلتن في من غسل؟ قالوا لا. أكفنتن في من كفن؟ قلنا لا. أحملتن في من حمل؟ قلنا لا. قال لهن فارجعن مأجورات غير مأزورات. ارجعوا بقى ما تحملوش الميت ما لا يقول. ولذلك سيدنا النبي ماشي في يوم فوجد فاطمة الزهراء قادمة. كنت فين يا فاطمة؟ قالت له يا رسول الله مات ميت لآل فلان فذهبت وعزيهم. قال لها هل تبعت الجنازة إلى القبر؟ قالت له لا يا رسول الله، انت مشيت ورا الميت لغايه ما دفنوه؟ قالت له لا، ده انا في البيت ما طلعتش من البيت. قال لها والذي نفس ابيك بيده لو انك اتبعت الجنازه ما شممت ريح الجنه ابدا. ما توحد يا مسلم قل لا اله الا الله. شوف شوف مين اللي بيقول لمين، بيقول للسيدة فاطمة. فاطمة الندابة حرام اللي بتندب على الميت، والنبي مثلها بمن امسك رمحا وبارز به الله. شوف بقى لما يمسك واحد سهم ويرميها بيقول ده انا برماها في ربنا، اهو الندابة كده. والنائحة اللي هي تقول يا جمال يا سبح. وايه كمان من العادات السيئة اللي احنا وقعنا فيها؟ رفع الصوت عند تشييع الميت. انا عايزك توحد برضه في الحته دي تقول لا اله الا الله. من العادات اللي احنا اتبعناها خصوصا في الريف ان الميت يبقى محطوط في الخشبه واحنا عايزين نشيعه وشايلينه وناس تقرا برزة البصيري. أمن تذكر جينار بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. الميت لما بيسمع صوت مرتفع بيتأذى منه. يعني الروح وهي مشيعة الميت عايزة الهدوء والسكون. صب على النبي يقول ايه؟ الصمت عند ثلاث، يعني يجب السكوت في ثلاث حالات. الحالة الأولى عند قراءة القرآن، والحالة الثانية عند الزحف. أما يجي يهجموا على العدو ما حدش يتكلم عشان يهجموا عليه بغتة في ميدان القتال. الحالة الثالثة عند تشييع الجنازة، عند تشييع الجنازة. يبقى اللي بيحدث اصواته الميت شايلين وحرام عليه وبيأذي الميت، زي والعياذ بالله ما واحد يخلي واحد نايم ويدخل عليه هزه بانفه السلام دلوقتي بانفه. فالميت ماشي في امان الله فراحة، فيجي واحد طلع زي صفارة الخطر يقول لك لا يبقى الا الله لا اله الا. يا راجل يا راجل ده الميت في وسطنا، عايزين عبال ما نوديه التربة نكون خدنا موعظة ونكون خدنا ذكرى؟ لا انت مش عارف الروح بتقول ايه. الميت اذا جت منزلته كويسة تقوم الروح تقول اسرعوا بالسير بيا فلو رأيتم ما ارى لأسرعتم. قدامه جنة وقدامه نعيم، فشوف مستعجل يعني من هنا للطرة في 2 كيلو او 3 كيلو، بيقول دول طوال قوي، يلا بسرعة عايز اروح لما اعده الله لي من النعيم المقيم. ده لما يبقى العمل كويس، لان بيبقى شايف منزلته قدامه. لما يبقى العمل مش تمام والعياذ بالله، الروح بتنادي وبتقول يا ويلي يا ويلي الى اين تذهبون بيا. اعملوا معروف انت موديني فيه، ده فيه نار ولا نار. واحد قل لا اله الا الله. الميت مات يبقى اكرامه دفنه. لا يحل لجثة مؤمن ان تحبس بعد موته بين اهله. ليه؟ حتى لا يتغير ريحها. نقول استنى لما يجي ابوه من اسيوط، يجي اخوه من اسكندرية، يجي ابوه من الجبهة، يجي ابنه من... لا، يدفن ويبقى ابنه روح يزوره في قبر. طيب ليه؟ شوف بقى سيدنا النبي قال ايه. ثلاثة لا تؤخرها، ثلاثة لا يجوز تأخيرها شرعا. اول شيء الصلاة اذا وجبت، ثاني شيء الجنازة اذا حضرت. مادام فيه جنازة ما تأخرهاش، لان مكانها مش هنا بقى، مكانها هناك، مكانها بقى هناك مش هنا بقى خلاص. طب ما بيتوش ولا ليلة؟ لا، توكل على الله يدفن على طول. ثالث شيء الايم اذا وجدت كفئا. بنتك جالها عريس وسألت عن اخلاق ودينه، لقيت على دين وعلى خلق، ما تقولش بقى لا خلها لما تاخد الثانوية العامية. لا، وبعد الثانوية العامية تقول لما تاخد لصام. ايوه، يجيها بعض اللصام تقول استنى لما تدرس دبلوم. اوعى تدبلي من البنت معاه، خلي ربنا يعدلها لك، اصفر عرضها والله العظيم، اصفر عرضها وسيبك من الثانوية والكلية سيبك من الكلام الفارغ ده كله، البنت ملهاش غير البيت مهما كان قدرها، عزتها في بيتها وكرامتها في بيتها، انما استنى الثانوية واستنى اللصانص واستنى البكالوريوس ليه؟ ليه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب مش هنجوزه، النبي قال الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وحد الله لا اله الا الله. فاللهم انا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب ان يحضرون. اسأل الله ان يثبتنا على الايمان وان يثبتنا عند الفتنة وان يقينا شر فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.